قوله في المجوس أنهم يرثون بجميع قرابتهم، ويحتمل أنهما أرادا بذلك قياسه على قوله في ابن العم إذا كان زوجا أو أخا لأم، لأنها شخص ذات قرابتين ترث بكل منهما منفردة، فوجب أن يرث بهما عند الاجتماع. وقال بعض العلماء السدس بينهما نصفان. قال بعض العلماء يعني بعض الفقهاء ما أخذ بهذا القول، قال الجدة ذات القرابتين لا تأثير لها، فهي تتناصف السدس مع الجدة ذات القرابة الواحدة، لأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم ترث بهما جميعا كالأخ من الأب والأم. وجوابه الفرق، فإن الأخ من الأبوين ترجح بقرابته على الأخ من الأب وعنه بأقواهما، فلو تزوج بنت عمته فجدته أم ولدهما فجدته أم ولدهما وأم أبيه بنت خالته، فجدته أم وأم أب، فإن أدلت الجدة بثلاث جهات ترث بها، لم يكن أن تجمع معها جدة أخرى وارثة عندما لا يورث أكثر من ثلاث. رحمه الله. ختم الجدات بهذه المسائل. هل عرفنا أن الجدات إذا اجتمعنا لا يرث منهن إلا ثلاث، وأن القربة تحجب البعد، وأنهم إذا تساوينا في القرابات ورثنا الثلاث فقط، الرابعة إذا وهي أم أبي الأب يعني أم الجد، هذه ما ترث لأن عندها أمها أدلت بثلاث رجال فلا يرثن إلا إذا برجلين ترث، وأم أبي الأم لا ترث لأنها أصبحت بنت الابن، بنت ابن البنت. أم أبي الأم إذا كان الأم أدلت برجل بين أنثيين فهذه لا ترث عندهم، فاثنان عند الحنابلة لا يرثان ويورثون من الجدات ولو اجتمعوا ثلاث. هذا تحت تلخيص ميراث الجدات. اقرأ الفصل الذي يليه. فصل. والبنت الواحدة النصف، فإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان. الرجل إذا توفى مات وترك ابنه تأخذ نصف المال، والباقي كما تقدم لنا، من قال بالرد يردها عليه، ومن لم يقل بالرد أرجعه إلى بيت مال المسلمين. وإن كان ترك بنتين فلهما الثلثان، الميت إذا مات ترك بنتين لهما الثلثان، بنتان فما فوق ثلاث أربع خمس لهما الثلثان، وإن كانت بنت واحدة فلها نصف المال. وسنده من كتاب الله عز وجل، سنسمع الآيات. نعم. وللبنت الواحدة من الصلب النصف بغير خلاف، وسنده قوله تعالى فإن كانت واحدة فلها النصف، وقضاءه عليه الصلاة والسلام فإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان، لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وهو إجماع إلا رواية شذت عن ابن عباس أن الاثنتين فرضهما النصف، أخذا بالمفهوم لأن الله عز وجل يقول فإن كانتا فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كنا نساء فوق اثنتين مفهومه أنه إذا كنا ليس بفوق الاثنتين فما دون لا ترث إلا نصفا، هكذا أخذ ابن عباس رضي الله عنه. لكن إجماع الناس كلهم على أن الفوقية إنما جاء بها للتأكيد، فاثنتان لهما الثلثان، فما فوق الاثنتين كذلك ثلاث وأربع لهن الثلثان، وكلمة فوق إنما جاء بها للتأكيد كقوله سبحانه وتعالى فاضربوا فوق الأعناق. يعني تمكين الفصل من الضرب. نعم. والآية ظاهرة الدلالة على ما زاد على اثنتين، ووجه دلالتها عليهما أن الآية وردت على سبب خاص، وهو ما رواه جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وابن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من مال، قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمهما فقال: اعطي ابنتي سعد الثلثين، واعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. رواه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم. ووقع في المغني والشرح أنه قال لأخي سعد، فدلت الآية على ما فرض ما زاد على اثنتين، على فرض ما زاد على اثنتين، ودلت السنة على فرض الاثنتين، فهذا من السنة بيان ونسخ لما كان عليه أمر الجاهلية من توريث الذكور دون الإناث. وفوق في الآية الكريمة ادعي زيادتها وقوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، أي أضرب الأعناق. ورده ابن عطية وجماعة، إذ الأسماء لا تجوز زيادتها لغير معنى. وفوق في قوله تعالى: فاضربوا فوق الأعناق، غير زائدة، لأن الضرب يكون في أعلى العنق في المفصل. وقيل المعنى اثنتين فما فوق، ولأن الأخوات أضعف من البنات، وقد جعل للأختين الثلثين أيضا، وقد جعل للأختين الثلثين أيضا مع بعد الدرجة، فللبنتين الثلثان مع قرب الدرجة من باب أولى. واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين، فقيل بالقرآن. بعد أن بين أن كلمة فوق لا إشكال فيها، فإن كنا نساء فوق اثنتين ما فيها إشكال وظهر هذا، الآن أراد أن يقال يبين، يقول: فرض الأخت البنتين أنهن يأخذن الثلثين هل ثبت بالسنة ولا ثبت بالقرآن؟ ما فوق الاثنتين هذا صريح، القرآن واضح. وأما إذا كن اثنتين ففرضها بالسنة كما جاء في حديث سعد بن الربيع ولا بظاهر الكتاب؟ يقول: اختلف أهل العلم في ذلك. نعم. واختلف فيما ثبت به فرض الاثنتين، فقيل بالقرآن، لأنه تعالى ذكر حكم البنت وحكم الثلاث بنات دون حكم البنتين، وذكر حكم الأخت والأختين دون ما زاد، فوجب حمل كل من الآيتين على الأخرى لظهور المعنى. ورد بأن ذلك لا يخرجه عن القياس، وقيل بالسنة، وقيل بالبينة، وقيل بالإجماع، وقيل بالقياس. وما روي عن ابن عباس رجحه ابن حزم في بعض كتبه، لكن قال الشريف الأرموي: صح عن ابن عباس رجوعه عن ذلك، وصار إجماعا، إذ الإجماع بعد الاختلاف حجة. ومما يؤكد أن للبنتين الثلثين أن الله تعالى قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث، فأولى وأحرى أن يجب لها مع أختها. نقف على هذا القدر، لأنه ذكر أن للبنت النصف، وإذا اجتمعنا كان لهن الثلثين، وأن ذلك ثابت إما بنص الكتاب أو بنص السنة أو بهما. وغدا إذا أحيانا الله إن شاء الله تعالى نتكلم على مسألة أن البنت لو وجد معها بنت البنت كيف يكون التوريث. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا أن نطلب من الجدة أن تتنازل عن حقها لأولاد ابنها الذي توفي في حياتها؟ لا، هكذا عادة الناس ما يصح، والناس يأتون الجدات بهذا الكلام فيأخذهن الحياء فيتنازلن عن غير طيب نفس. يس، اترك الناس في هذه الحال، والله هو الغني. إن كان تلميح، أما أن يأتوا فيعرضوا عليهن فتضطر من باب الحياء، لأن لو امتنعت يقول هذه خالفت العادة فتتنازل وهي رغبانة في حقها، هذا ما يصح. فلا تتعرض لهذه المسائل، اترك الجدة حقها، فهي إن حبت عن سخاء أعطت، وإلا الله الغني يكرم هؤلاء الأيتام ويعطيهم. رجل يقول جامع زوجته في نهار رمضان، ماذا يترتب عليه؟ إن كان عمدا فهو يطعم، يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، إن استطاع الصوم وإلا يطعم 60 مسكينا. وزوجته كذلك، إن كانت عن طواعية تكفر عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، وإن أكرهها فلا شيء عليها. والذي أن نواصل الدرس غدا إن شاء الله، غدا كذلك، هذا الحرم خفيف ما رأينا زحام الحمد لله، وربنا يعينك مخلف عليكم في المواقف تدبرها، إذا شفنا الزحام وقفنا إن شاء الله نكتفي هذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.